الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم من ينكر السنة ويدعي أنه لا يقبل إلا ما كان في القرآن الكريم، وكيف تكون مناقشته والرد عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن السنة الصحيحة حجة، وقد دل على حجية السنة الصحيحة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وهي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن. وقد أجمع المسلمون على الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدخلوها في جملة عقائدهم، كما فعل ذلك ابن تيمية وغيره ممن قبله وممن بعده، فإنهم جعلوا الاعتقاد بحجية السنة من جملة العقائد التي يجب أن تنطوي عليها قلوب أهل التوحيد والإيمان. ولا يمكن للإنسان أبدا أن يفهم الإسلام على وجه الصحيح إذا لم يجعل السنة حجة، فإن القرآن فيه العام وتخصيصه في السنة، وفيه المطلق وتقييده في السنة، وفيه المجمل وبيانه في السنة. فالسنة تدل على القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتعبر عنه، بل وتأتي السنة أحيانا بتشريعات جديدة ليست في كتاب الله عز وجل بأعيانها. ولذلك قد تواترت الأدلة في الاحتجاج بالسنة، فمن ذلك قول الله عز وجل في آيات كثيرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول إنما تكون في الاحتجاج بسنته. ومنها كذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أمرنا الله عز وجل بطاعته والأخذ بما جاء به وبالانتهاء عما نهانا عنه، وهذا كله لا يكون إذا قلنا بأن السنة ليست بحجة. وقد أخبرنا ربنا عز وجل في أول سورة النجم أن ما يأتي به رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس نطقا عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبرنا ربنا عز وجل أن طاعة رسوله حقيقتها أنها طاعة له عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل إن الله عز وجل قد علق الإيمان على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به والتسليم لحكمه وعدم وجود شيء من الريب أو الحرج في قبول ذلك. فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد نفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم الكذب في أقاويله وأحاديثه وما يأتي به من التشريع، وأخبر عز وجل أن هذه أن ما يأتي به إنما هو وحي من عنده، وأنه لو تجرأ محمد صلى الله عليه وسلم وقال بقول من عنده لاستحق العقوبة، وهذا في القرآن. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله تبارك وتعالى في آيات كثيرة آمرا ومخبرا بأن الهدى إنما هو في طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كقوله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. والآيات في ذلك كثيرة، بل إن العلماء يقولون إن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال في القرآن فإنما يراد بها السنة. فالسنة كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل القرآن، وبرهان ذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر والمراد بالذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فإنها السنة في أصح قولي أهل التفسير رحمهم الله تعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد دلت السنة على ذلك أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدا منكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والمقصود بقوله ومثله معه هي السنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد حكى جمع كثير من أهل العلم الإجماع على أن السنة حجة. بل إنك لو تأملت في كتاب الله عز وجل لوجدت أنه فرض الصلوات ولكن لم يحدد أعداد ركعاتها، فمن أين أخذنا أن الظهر أربع وأن العشاء أربع وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الفجر ركعتان؟ من أين أخذنا ذلك؟ إنما هو من تطبيق السنة. وكذلك صلاة الكسوف إنما أخذناها من السنة. بل إن الله عز وجل قد أوجب الزكاة في كتابه، لكن هل حدد الله عز وجل الواجب في كل مال زكوي؟ الجواب لا، وإنما أخذنا ربع العشر في النقدين من السنة، وأخذنا شاة من 40 شاة من السنة، وأخذنا العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصف العشر فيما سقي بالمؤنة من السنة. فلو أننا أبطلنا السنة لأدى ذلك إلى إبطال القرآن ضمنا. فالقرآن إنما يعبر عن كثير من الشرائع مجملة، والسنة تفصلها وتقيدها وتخصص عمومها وتبين شروطها وأركانها وصفاتها ومستحباتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين مجملات القرآن إما بقوله تارة، وإما بفعله تارة، وإما بقوله وفعله تارة أخرى. ولذلك فالذي عليه أهل السنة والجماعة تكفير من أنكر حجية السنة استقلالا، بمعنى أنه لا يجعلها دليلا من جملة الأدلة التشريعية. ولكن من أنكر بعض أجزاء السنة كمن ينكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد، أو ينكر بعض الأحاديث لوجود ضعف عنده، فهذا له كلام آخر. لكن من قال بأن السنة جملة وتفصيلا استقلالا بلا تفصيل ليست بحجة ولا يجب الأخذ بها، فهذا كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. بل إن الإيمان بالسنة والاحتجاج بها من جملة مقتضيات شهادتنا أن محمد رسول الله، لأن ذلك يتضمن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا كله لا يتأتى في قلب العبد ولا يقوم في فؤاده إلا إذا كان مؤمنا بالسنة، فقد دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين القطعي الذي يكفر من خالفه، بل والاعتبار الصحيح كما ذكرت لكم ذلك. فالطائفة التي تنكر الاحتجاج بها لا موقع لها في دائرة الإسلام، فهي طائفة مرتدة كافرة لا حظ لها في الإسلام مطلقا. وإذا قدر ولاة الأمر على أحد هؤلاء فالواجب عليهم أن يستتيبوه، فإن تاب ونزع عن هذا الاعتقاد واعترف بالاحتجاج بالسنة وأنها من جملة أدلة التشريع، وإلا فالواجب قتله ردة، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يثبت طائعنا وأن يهدي ضالنا، والله أعلم.